نريد تعليق سماحة الشيخ على كلام الأخ الذي تكلم عن حدود الجزيرة العربية، ومعنى حديث أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وبأن هذا مخصوص بأن لا يكون لهم شوكة ولا تناول أفرادهم. الجزيرة عند العلماء لها تعريفان، أحدهما أن الجزيرة الحجاز، وما يتعلق بالحجاز من اليمامة والنيل وملحقاتها مكة والمدينة والطائف ونجد وما يتعلق بها، هذا قول مشهور عن الشافعي رحمه الله وجماعة. والقول الثاني أن الجزيرة هي مساكن العرب، هي مساكن العرب كلها، تدخل فيها اليمن، تدخل فيها بقية مساكن العرب من الخليج وغير الخليج مما هو مسكن العرب، وهذا أصح. جزيرتهم هي مساكنهم، تدخل فيها اليمامة ومكة والمدينة وحفاتهم واليمن وما يتعلق بذلك، هذه مساكن العرب من أطراف الشام إلى أطراف العراق. نعم. قال إلى إلى بحر القلزم جدة. نعم. يعني لا يقرون فيها، هذا معنى المشركون لا يقرون في الجزيرة كلهم، يخرجون منها إلى خارج مع القدرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.